يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة لكتاب البدع لابن وضاح رحمه الله؟ والله ما أعرف شيء، هو واضح ما يحتاج شرح، هو واضح، لكن سمعت شريط فيه شرح، لا نسيت اسم صاحبه، فيه شرح لكتاب ابن وضاح، والذي سمعت منه جيد، يعني شرح جيد. نعم.